قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا تكلمنا في الحلقة الماضية حول أمر هام، وهو ما يتعلق بالحيض والنفاس، وذكرنا أن الدماء الخارجة من المرأة ثلاثة: حيض، نفاس، استحاضة. وتكلمنا حول الأحكام المتعلقة بالحيض، وذكرنا أن الحيض يمنع المرأة من الصلاة ويمنعها من الصيام ولا يقربها زوجها، وسوف نتكلم عن سبعة أشياء إن شاء الله الآن مختصة بالحيض. ولكن أحب أن أنبه إخواني الكرام وأخواتي الكريمات إلى أن مسألة الحيض مسألة تدل على صحة المرأة، ولذلك البنت إذا بلغت وتأخر حيضها دار أهلها على الطبيبات لكي يروا ما سبب تأخر هذا الحيض. فالحيض هذا ليس نقصانا في المرأة، بل الحيض أيها الأحباب الكرام إنما هو يدل على صحة المرأة وكمال أنوثتها. هنا يقول المصنف: يحرم بالحيض سبعة أشياء. أرجو أن تركز معي جيدا، وحبذا لو كتبت هذه الأشياء التي تحرم بالحيض. أولا الجماع، ثانيا الطلاق، ثالثا الصلاة، رابعا الصيام، خامسا الطواف، سادسا المكث في المسجد، سابعا مس المصحف. هذه سبعة أشياء تحرم بالحيض. تعالوا لنرى لماذا تحرم هذه الأشياء وما الأدلة على ذلك. أقول: أولا يحرم بالحيض سبعة أشياء. أولا الجماع، يحرم على الرجل أن يأتي زوجته وهي حائض، أن يجامعها وهي حائض، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. لكن هل يجوز للرجل أن يباشر امرأته من دون الجماع وهي حائض؟ الجواب نعم، يجوز للرجل أن يباشر امرأته وهي حائض بشرط ألا يجامعها. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع في الحيض. ولذلك ثبت عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوة الأمة كان يباشر زوجاته وهن حائضات من فوق الأزر، كما تقول زوجته أم المؤمنين رضي الله عنها ميمونة، تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الأزر وهن حيض. يعني الإنسان، الرجل إذا أراد شيئا من زوجته تلبس إزارا ويباشرها من فوق الإزار. هذا هو الأمر الأول، يحرم. وذكرنا كفارته في الحلقة الماضية أنه إذا أتاها يتصدق بدينار أو بنصف دينار. ثانيا الطلاق، يحرم على الرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، يحرم على الرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، وإنما إذا أراد أن يطلقها وهي حائض ينتظر حتى تطهر ثم يطلقها في طهر لم يقربها فيه، لم يجامعها فيه. لماذا وما الدليل على ذلك؟ الدليل قول الله عز وجل: فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات عدتهن، يعني في أول الطهر أو في طهر لم يقربها فيه. أما الطلاق في الحيض فهو محرم ويسمى بطلاق بدعة، والطلاق في الطهر الذي جامعها فيه أيضا محرم وسمى طلاق بدعة. فالعلماء يقولون الطلاق، طلاق البدعة إما أن يكون في حيض أو أن يكون في طهر جامع فيه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أنه طلق زوجته وهي حائض، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تغيظ وقال مره فليراجعها. يقول لعمر بن الخطاب مره، يعني مر عبد الله بن عمر فليراجعها، يعني يراجع زوجته التي طلقها وهي حائض، مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إذا شاء أمسك وإن شاء طلق، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. وفي رواية إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق النساء لها. جميل. حديث عبد الله بن عمر يعطينا عدة أحكام. الحكم الأول حرمة الطلاق في الحيض. الحكم الثاني أن الرجل إذا طلق زوجته وهي حائض عليه أن يراجعها. الحكم الثالث أنه إذا راجعها وأراد أن يطلقها ينتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، إذا طهرت في طهر لم يمسها فيه فإن شاء طلقها قبل أن يمس. الحكم الرابع أن الرجل إذا أراد أن يطلق زوجته في طهر مسها فيه فلينتظر حتى تحيض ثم تطهر. ما الحكمة وما العلة من ذلك؟ هناك عدة حكم واستنبطها العلماء من هذه المسألة، وهي أن الرجل إذا طلق زوجته وهي حائض تطول عليها العدة، إن هذا الحيض لا تحسب والطهر الذي بعدها لا يحسب، ثم تحسب عدتها ثلاث حيضات، ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات على الراجح من كلام أهل العلم، يبقى هنا زادت، لو كنا كل شهر حيضة يبقى زاد شهران أو شهر ونص كمان، يبقى تطويل العدة. أما إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه تحسب الحيضة التي بعدها مباشرة، حيضة ثم حيضة ثم حيضة، ثلاث حيضات فقط. وهناك علة أخرى نفسية، وهي يقول بعض العلماء أن المرأة حينما تكون حائضا تكون نفسيتها غير معتدلة، فقد تضايق الرجل أو نحو ذلك، فعلى الرجل أن يصبر في أيام الحيض. الأمر الثاني أن الرجل لا يقرب زوجته وهي حائض، فقد يتضايق منها فيطلقها، لكن في أيام الطهر يكون له رغبة فيها، فحينئذ قد لا يطلقها. ومن هنا إذا ضايقتك زوجتك في أي وقت لا تقول أنت طالق، لا، إذا ضايقتك زوجتك وأردت أن تطلقها فعلا فعلا وهي حائض قل لها انتظري حتى تطهري، أو في طهر مسستها فيه وخلاص احتدمت المناقشات وقل لها انتظري حتى تحيض ثم تطهري، فإذا طهرت حينئذ إن شئت طلقت وإن شئت أمسكت، لأن الغضب سيترسب، والإنسان الغضبان قد يفكر بنصف عقل، وأحيانا إذا اشتد الغضب يفكر بربع عقل، ولكنه إذا ذهب غضبه يفكر بكل عقله، ينظر إلى الإيجابيات من الطلاق والسلبيات والمستقبل والماضي والظروف المحيطة، ثم بعد ذلك قد تكون هذه المرأة تستحق الطلاق فعلا فليطلقها، وقد يرجع إلى عقله فلا يطلقها. وهذا لو تمسك به كثير من الناس لقلت نسبة الطلاق. ومن هنا يجب أن ننتبه إلى مسألة مهمة، المرأة قد تغضب قد تضايق زوجها، والله عز وجل لم يجعل الطلاق بيد المرأة، جعل الطلاق بيدك أنت أيها الزوج. لماذا؟ لتتحمل، لتصبر، لكي تكون ذا سعة صدر. ولذلك لو جعل الطلاق بيد النساء لطلقنا الرجال. كل ما الرجل يزعل المرأة تقول أنت طالق، يعني بعد الزواج بحوالي شهرين ثلاثة أربعة تكون طلقته، ثلاث طلقات لا رجعة فيها. لكن الرجل قد يصبر، قد يمتص غضبها، قد يسكت وبعدين يبين لها الأمر. صحيح هناك نساء فضليات كريمات، المرأة عندها صبر وعندها تحمل، وهذا أمر لا ينكر، لا سيما المتدينات. فالمرأة الدينة التي تعرف أنها كلما أسعدت زوجها تقربت بذلك إلى ربها، فهي المرأة التي تتحمل وتصبر، لأنها تنتظر المقابل. المقابل من من؟ من الله سبحانه وتعالى. فعلى الزوج أن يحاول أن يسعد زوجته، وعلى الزوجة أن تحاول أن تسعد زوجها، وكلاهما يتكامل ويتكاتف في بناء الأسرة المسلمة الطيبة المباركة. إذن الطلاق يحرم في حال الحيض، ولكن لو طلق في حال الحيض هل يقع أو لا؟ هذا سنأخذه إن شاء الله في باب الطلاق. فالعلماء على قولين في هذه المسألة، بعضهم يقول بأنه يقع وهذا قول الجمهور، وبعضهم يقول بأنه لا يقع وهذا قول بعض العلماء. والمسألة سوف نفصلها إن شاء الله تعالى في كتاب الطلاق بإذن الله تعالى إذا وصلنا إليه. الأمر الثالث من الأمور التي تحرم على المرأة في الحيض الصلاة. يبقى الأمر الأول الذي يحرم بالحيض الجماع، الأمر الثاني الطلاق، الأمر الثالث الصلاة. يعني المرأة إذا حاضت لا يجوز أن تصلي. طب لو قامت وقالت أريد أن أصلي، نقول لها يحرم عليك ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضك. وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن النساء: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ هذا دليل على أن المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم. تعال معي لترى أن المرأة إذا تركت الصلاة أيام حيضها، هل يا ترى في هذه الأيام تقضيها؟ هل بعد هذه الأيام تقضيها مرة أخرى أم لا؟ لا تقضيها رحمة بها. لكنها إذا تركت الصيام في أيام حيضها فعليه أن تقضي، فعليها أن تقضي هذا الصيام. يعني المرأة في رمضان جاء الحيض مثلا سبعة أيام، بعد رمضان تقضي السبعة أيام صياما ولا تقضيها صلاة. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن معاذة رضي الله عنها سألت عائشة رضي الله عنها فقالت، قالت لها: المرأة إذا حاضت هل تترك، هل تعيد الصيام والصلاة؟ قالت: لا، تعيد الصلاة الصيام ولا تعيد الصلاة. فقالت: لما؟ لما تعيد الصيام ولا تعيد الصلاة؟ يعني لما تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت تبع هؤلاء الحروريين اللي هم الخوارج الذين يعملون العقل ويقدمونها على الكتاب والسنة؟ قالت: لا، لست حرورية، لكنني أسأل. فبينت لها عائشة رضي الله عنها فقالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فدل ذلك على أن المرأة بعد الحيض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. الأمر الرابع الصيام، يبقى يحرم على المرأة، يحرم في الحيض الجماع والطلاق والصلاة والصيام. خامسا الطواف، يحرم على المرأة الطواف وهي حائض. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حينما حاضت في الحج: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. الأمر السادس الذي يحرم على المرأة بالحيض المكث في المسجد. المكث في المسجد يعني يحرم على الحيض المكث في المسجد، وهذه مسألة خلافية، الجمهور على الحرمة وبعض الجمهور وبعض العلماء على